ضوينا الدنيا من شمسك إلنا بصوتك وعلنا نحن اليوم وبكرة وأمسك منحبك يا وطننا منحبك يا وطننا أي منحبك يا وطننا منحبك يا وطننا وين ما رحنا وين ما جينا بصخرك محفورة أسامينا وعنك والله ما تخلينا منحبك يا وطننا منحبك يا وطننا أي منحبك يا وطننا منحبك يا وطننا الله همتنا لجلك بالعالي ورح نبدي ترابك بالغالي وتسمعنا ايام وليالي منحبك يا وطننا منحبك يا وطننا اي منحبك يا وطننا منحبك يا وطننا ويوم المحنه نحن رجالك يرخص كل غالي كرمالك اسمعها بصيحة اطفالك منحبك يا وطننا منحبك يا وطننا ومنحبك يا وطننا منحبك يا وطننا الله يلا. واللي عن وطنه بيتخلى بيندمع ايامه كلها اما نحن بيشهد الله منحبك يا وطننا منحبك يا وطننا منحبك يا وطننا منحبك يا وطننا هالدنيا مهما تتعبنا مهما عنك بتغربنا دايما يا غالي بتحبنا ومنحبك يا وطننا منحبك يا وطننا منحبك يا وطننا منحبك يا وطننا ضوينا الدنيا من شمسك إلنا بصوتك وعلنا غالي وراياتك بالعالي غالي وراياتك بالعالي ونحن اليوم وبكرة وأمسك منحبك يا وطننا غالي وراياتك بالعالي غالي وراياتك بالعالي لك ضوينا الدنيا من شمسك إلنا بصوتك وعلنا غالي وراياتك بالعالي غالي وراياتك بالعالي ونحن اليوم وبكرة وأمسك منحبك يا وطننا غالي وراياتك بالعالي غالي ورايتك بالعالي وضوينا الدنيا من شمسك إلنا بصوتك وعلنا نحن اليوم وبكرة وأمسك منحبك يا وطننا منحبك يا وطننا أي منحبك يا وطننا منحبك يا وطننا ضوينا الدنيا من شمسك إلنا بصوتك وعلنا نحن اليوم وبكرة وأمسك منحبك يا وطننا منحبك يا وطننا أي منحبك يا وطننا منحبك يا وطننا وين ما رحنا وين ما جينا بصخرك محفورة أسامينا وعنك والله ما تخلينا منحبك يا وطننا منحبك يا وطننا أي منحبك يا وطننا.